بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال مالك رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى رحمه الله ما يتعلق بالحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وذكر موجبات أو نواقض الحدث الأصغر، ثم ذكر الحدث الأكبر وموجباته. بعد ذلك ذكر التيمم، والتيمم يذكرونه لأنه بدل طهارتين، طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر. بعد ذلك الأصل أنه يذكر الحيض والنفاس، الحيض والنفاس متعلق بالطهارة كذلك، يعني هي من موجبات الحدث الأكبر. لكن لماذا فرقوا إزالة النجاسة؟ قالوا لأن الحيض والنفاس يختص بالمرأة، فكأنه ذكر الأحكام المشتركة بين الرجل والمرأة، وأخر ما يختص بالمرأة آخر. فقال: باب إزالة النجاسة الحكمية. ومعنى الحكمية أي الطارئة على محل، يعني حكم طرأت على محل تسمى حكمية، وهذا بخلاف الطهارة النجاسة العينية. وذلك أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نجاسة عينية كذات البول وذات الدم وذات الغائط، فهذه نجاسة عينية، عينها نجس، بخلاف النجاسة الحكمية أو الطارئة، فهي ما تطرأ على محل البول إذا أصاب الثوب، الدم إذا أصاب الثوب. وهو يذكر قال هنا إزالة النجاسة الحكمية، لأن عندهم النجاسة العينية لا تطهر إلا بالاستحالة، لا تطهر حتى بالاستحالة. وسيشير إليه المؤلف أن النجاسة العينية لا تطهر، فذات الدم لا يطهر وذات الكلب لا يطهر. وأما النجاسة الحكمية والطارية فسيذكر كيفية تطهيرها. قال: أي تطهير مواردها، أي ما وردت النجاسة إذا وردت على عين طاهرة. بعد ذلك سيذكر أحكام تطهير النجاسات. يعني خلاصة ذلك، يعني نستطيع أن نقسم إلى قسمين، نحن نتكلم أو نعم نتكلم عن النجاسة العينية والنجاسة الحكمية، هذا شيء قسمين. النجاسة العينية سيأتي بيان تطهر ما تطهر، النجاسة الحكمية الطارئة سيتكلم عنها الآن. النجاسة العينية الطارئة تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون على الأرض أو ما هو متصل على الأرض، تقع النجاسة على الأرض على الصخر أو ما هو متصل على الأرض، أو تقع النجاسة على غير الأرض كما لو وقع على الثياب، على الأواني، على الفرش. وهذا القسمين عظيم، سيأتي تقسيم آخر متفرع. فهو بدأ الآن بالقسم الأول من النجاسة الطارئة، وهي أن تكون على الأرض. نعم، اقرأ. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل به من الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز، وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب من ماء. متفق عليه. نعم، قال: القسم الأول يجزء في غسل النجاسات كلها، يعني القسم الأول ما إذا كانت النجاسة على الأرض، فالنجاسة على الأرض لا تنقسم إلى أقسام. كيفية تطهيرها؟ قال: في غسل النجاسات كلها، سواء كانت من الكلب، يعني كانت نجاسة مغلظة كما سيأتي كالكلب أو الخنزير، أو مخففة كالمذي وبول صيد لم يأكل الطعام، أو كانت متوسطة، أي نوع من النجاسة تقع على الأرض ومتصل الأرض. قال: إذا كان على الأرض ومتصل بين الحيطان والأحواض والصخور غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، لا يشترط عدد نجاسة على الأرض، لا يشترط لها عدد، لا بد من غسلة واحدة، أقل يعني واحدة تكفي تذهب بعين النجاسة. فإذا لم تذهب عين النجاسة يزيد حتى تذهب عين النجاسة، لكنه يقول لو ذهبت عين النجاسة بغسلة واحدة يكفي. والدليل على ذلك ما ذكره حديث الأعرابي، حديث أنس أن قال: أريق على بوله سجلا من ماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد. قال: ويذهب لونها وريحها، لابد أن يذهب لون النجاسة وريحها. وهنا ذكر مسألة سيذكرها بعد ذلك بعد قليل، بقاء أثر النجاسة هل يضر أو لا يضر؟ بقاء أثر النجاسة هل يضر أو لا يضر؟ هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يبقى الطعم، يبقى طعم النجاسة، يعني لو وقعت نجاسة على مأكول وأزلت النجاسة لكن بقي طعم النجاسة على المأكول فإنه لا يحكم بطهارته لبقاء الطعم، والطعم يدل على بقاء الطعم يدل على بقاء العين، يعني بقي الطعم دل على بقاء عين النجاسة. طيب القسم الثاني أن لا يبقى الطعم لكن يبقى اللون أو الريح، سقط نجاسة على الأرض غسلناها بقي لون النجاسة أو بقي ريح النجاسة، هل يضر أو لا يضر؟ في ذلك تفصيل، إن عجز عن إزالتهما، إن عجز عن إزالة اللون أو الريح حكم بالطهارة أي يعفى عنه، وإن لم يعجز عن إذهاب اللون أو الريح حكم بالنجاسة. مثال ذلك الآن كما سيأتي في النجاسة على غير الأرض، لو وقع نجاسة على الثوب فإن بقي الطعم ضر. طيب القسم الثاني أن يبقى اللون النجاسة، يعني أحيانا تبقى صفرة أو يبقى ريح، حاولت ما راح، فلا يضر بقاء اللون والريح للعجز عنه. الحديث كما سيأتي حديث خولة قالت يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أما إذا كان لا يعجز عنها عن إزالة اللون أو الريح فالواجب إزالتها لأمر بإزالة النجاسة، ولذلك قال ويذهب لونها وريحها، ما ذكر الطعم. فإن لم يذهب أي اللون والريح لم تطهر نجاسة. ما لم يعجز أي عجز عن إزالة اللون والريح طهرت. طيب قال وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، النجاسة من باب الترك، إزالة النجاسة من باب الترك. وعلى هذا لو عندي نجاسة سقط عليها ماء مطر لم ينوي أحد إزالة النجاسة ترتفع النجاسة لأنها من باب الترك، وهذا حكي إجماع أنه لا يشترط النية لإزالة النجاسة. قال وإنما اكتفي بالمرة، أي نجاسة على الأرض يكتفى بالمرة واحدة، طبعا عفوا قبل ذلك لا يشترط النية لكنه لو نوى يثاب على ذلك، يعني لا تشترط النية لإزالة حكم النجاسة لكن تشترط النية للثواب. معنى ذلك اليوم لو وقعت نجاسة على الأرض وجاء ماء وزالها زال حكم النجاسة ولا ثواب، لكن لو جاء شخص ونوى إزالة النجاسة فإنه يحكم بالثواب لأنها من جنوس الطاعات. قال وإنما اكتفي بالمرة أي نجاسة على الأرض اكتفي بمرة واحدة دفعا للحرج والمشقة، لأن غالبا كثير ما تقع نجاسة على الأرض، هذا الغالب أكثر من وقوع على غير الأرض، فيكتفى بالمرة قال دفعا للحرج والمشقة. كما ذكرنا دل على ذلك حديث الأعرابي قال من قوله صلى الله عليه وسلم أريق على بولي سجل من ماء أو ذنوب من ماء، اتفق عليه. نعم. قال رحمه الله فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجافي والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم. قال فإن كانت النجاسة على الأرض ذات أجزاء يعني لها جرم، قال كالرمم، الرمم هو العظم، العظم بقايا العظام أي العظم النجس. قال والدم الجاف والروث أي الروث النجس، واختلطت بأجزاء الأرض يعني وقع فتات من النجاسة واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل، لابد من إزالة أجزاء المكان، يعني اختلط مثلا تراب عظم نجس متفتت كالرمم واختلط بالتراب كيف يطهر؟ هو الآن هالنجاسة أصبحت نجاسة عينية، وذلك لابد من إزالة الجر أحسن عين النجاسة بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم والظاهر ظاهر قولي يتيقن أنه لا يكفي الظن, وسيأتي بعد ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام رحمه الله عموما أن الظن يكفي, وذلك إذا ظن زوال النجاسة كفى بذلك. انتهينا من القسم الأول وهي النجاسة على الأرض وما اتصل بالأرض. الآن سيذكر القسم الثاني من النجاسة الطارئة وهي كون النجاسة على غير الأرض كما وقعت النجاسة على الفرش والثياب والأواني ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ويجزئ على نجاسة في نجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات, إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما, لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب, رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مسماه. ويجزي عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة. ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. ويجزي في نجاسة غيرهما أي غير الكلب. طيب يكفي. قال رحمه الله تعالى في القسم الثاني من نجاسة على غير الأرض, قال ويجزي في نجاسة على غيرها على غير الأرض كما ذكرنا كان على الثياب والفرش سبع غسلات. الآن نجاسة على غير الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام أشار إليه المؤلف. القسم الأول النجاسة المغلظة وبدأ بها, والقسم الثاني النجاسة المتوسطة, والثالث النجاسة المخففة, وذكر على نحو هذا الترتيب. قال رحمه الله في قسم الأول النجاسة المغلظة, قال وهي المذهب الكلب والخنزير, قال ويجزئ في نجاسة على غيرها غير الأرض سبع غسلات, إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أي أولى الغسلات أولى بتراب, أي القسم النجاسة المغلظة أبدا من غسلها سبع مرات إحدى هذه الغسلات بالتراب. قال طهور في نجاسة كلب وخنزير. أولا قوله الأولى أولى أي أن يكون التراب في أول الغسلات السبع أولى. طيب لماذا؟ الروايات فيها متنوعة, فجاء في الحديث أولغ التراب في ناي أحدكم فليغسلوا سبعا إحداها بالتراب مطلق, وجاء أولاهن بالتراب, وجاء أخراهن بالتراب, وجاء وعفره الثامنة بالتراب, لكن أهل العلم يرجحون الأولى أولاهن بالتراب. أما أولاهن بالتراب فإنها لا تنافي إحداهن. طيب لماذا الأولى؟ ذكر ذلك ثلاث أوجه ترجيح رواية الأولى. أولا لأن رواتها أوثق وأحفظ, رواية أولاهن أحفظ. ثانيا أن رواتها أكثر, يعني من روى أولاهن بالتراب أكثر من روى ما عداها. الثالث قالوا لأنه أنسب في المعنى, الأنسب أن يكون التراب في الأولى لا في الأخيرة. لماذا؟ قالوا لأنه لو جعلنا التراب في آخر الغسلات احتاجنا إلى غسلة ثامنة يزيل التراب, لكن لو جعلناها في الأولى لن نحتاج إلى غسلة ثامنة. وأما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فإن مراد بذلك أي إذا اختلط التراب بالماء فغسل المحل كانت تقامت مقام غسلتين, يعني كأنه جعل الماء ثم جعل مع التراب ماء غسلة ثم جعل خلطه بالتراب غسلة ثم غسل في المحل, هل يعني تقوم مقام غسلتين فيكون مجموع على ذلك ثمان غسلات. طيب قال بتراب واشترى بالتراب أن يكون طهور أي لا طاهر, بناء على أن الماء ينقسم إلى طاهر وطهور ونجس, فالتراب وهو أحد الطهورين ينقسم إلى ذلك أيضا. وعلى هذا لو غسله بتراب طاهر أي كتراب تيمم به فإنه لا يجزئ, وهذا كما ذكرنا قياسا منه على الماء, وذكرنا في الماء أنه لا وجود لهذا القسم. قال في نجاسة كلب وخنزير, الكلب جاء بالنص والخنزير قالوا قياسا عليه على الكلب. لماذا قياسا عليه؟ لأن الخنزير قالوا أخبث الخنزير أخبث وأشر من الكلب. لماذا لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن العرب لم يكونوا يعتادون الخنزير كما يعتادون الكلب. يعني ما كان الخنزير بالشهرة في جزيرة العرب أو بالكثرة كوجود الخنزير كوجود الكلب. ولذلك ما نص عليه أي ذكر الغالب. والقول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنه الخنزير حكمه ليس كالكلب فلا تغسل النجاسة منه سبعا، إنما تغسل كبسائر النجاسات كما سيأتي. والدليل على ذلك أنه لم يرد النص على تنصيص الغسلات السبع، مع أنه معروف كان عنده وذكر الله جل وعلا في القرآن. فالأصل أنه لا يجب التسبيع والتتريب إلا في نجاسة الكلب. قال وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني لو تولد حيوان من كلب وخنزير فتولد حيوان، أو من أحدهما أي كلب وحيوان آخر وخنزير وحيوان آخر فتولد منهما، فإن المتولد حكمه حكم الكلب والخنزير تغليبا لجانب الحظر. طيب الدليل على ذلك لحديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. شنو عندك شو اسمه ما يوصل؟ ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل. ما في نسخة؟ أنا ويعتبر ما أيوة ماء يوصل التراب إلى المحل. ماء أي وأنت شو بادي نسخ نفسنا ماء هنا هو الظاهر الله أعلم يعني في نسخة ماء، والظاهر الله أعلم أن ماء أصح لأنهم ينصون على لا ما يجوز ما تزال النجاسة إلا بالماء. وإذا قالوا يعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل، حتى لو قلنا يعتبر ماء مراده الماء لأنهم يذكرون أن لا تزال النجاسة إلى غير الماء. ما أشار النسخة؟ لا شحوه. طيب ماء ولا ماء؟ ماء ماء يعني يعتبر الماء الذي يوصل التراب إلى المحل، بمعنى إذ لابد أن تكون إحدى الغسلات في التراب، فإذا خلطت الماء بالتراب لابد أن يوصل الماء مع التراب جميع الإناء، فهذا الكلب ولغ في الإناء لابد أن يراق كما جاء في حديث مسلم، ثم بعد ذلك يشترط أن يكون هذا الماء يوصل التراب إلى جميع المحل ويستوعبه به بعد التراب. لا يعني تخلط الماء والتراب وتمسح جميع الإناء مو جزء منه، لابد أن يوصل الغسل جميع الإناء. طيب قال إلا فيما يضر فيكفي مسماه. إن كان المتنجس بنجاسة الكلب يضره وصول التراب إليه أو يضر وصول تراب كثير إليه فإنه قال فيكفي مسمى، أي يكفي مسمى التراب ولو قليل، يعني لا يشرط استيعاب. وعلى هذا فإن المتنجس بالكلب لا يخلو أمرين، الأمر الأول أن لا يضره التراب فيجب أن يستوعب التراب جميع المحل، والصورة الثانية والحالة الثانية إذا كان التراب يضره، مثال ذلك الطعام ومثال ذلك الثياب مثلا، إن كان يضرها التراب فإن استطعنا أن نجعل شيء من التراب مجرد اسم التراب ولو قليل كفى، فإن كان يضره التراب أصلا لم يضع التراب ويعتبر مسمى. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقد يستدل بذلك أيضا على الرخصة في كلب الصيد، وكلب الصيد الذي سيصيد بفمه وسيصيبه من لعابه قطعا، ومع ذلك لم يأمر الشارع بغسل الصيد سبعا، إما أن يقال لأن التراب يضره يضر الطعام كم السنة ترى، أو لأن الطبخ أبلغ من التدريب، يعني سيطبخ ناني أكلني والطبخ أبلغ من التدريب. على كل حال هو لا يشترط غسله. قال ويجزي عن التراب أشنان ونحو كالصابون والنخالة. أي هل يقوم غير التراب مقام التراب كالأشنان؟ والأشنان نوع من الصابون خشن، يعني أشبه ما يكون له اليوم مثل التايد شلون تفتفت الخشن. قال والنخالة، النخالة هو قالوا البر أو الحبوب عموما إذا شخل يعني صفيت ونحو ذلك يخرج قشرها. القشر هذا لو جمع يجوز أن يقوم مقام التراب. شوف مع أنه قال وراها مطعوم. أي قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، والنخالة مطعومة، لكن قالوا النخالة هي القشر والغالب تطعم البهائم يعني ما يأكلها بني آدم. هذه من ناحية، ناحية ثانية للحاجة يعني ما كان يكون طعام لهم. طيب قال ويجزع عن تراب أشنان ونحوه، وهذا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الأشنان أبلغ من التراب. قال الأشنان أبلغ من التراب، فمن باب أولى أنه يقوم ما يقوم به التراب. قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها، لماذا؟ لأنه في إفساد للطعام، في إفساد للطعام. نعم. قال رحمه الله. الآن سيشير إلى القسم الثاني من النجاسة على غير الأرض. إذا كان النجاسة المغلظة هنا كلب الخنزير على المذهب لا بد من التسبيع والتتريب، الآن سيذكر نجاسة المتوسطة. نعم. قال رحمه الله ويجزي في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون او ريح او لهما عجزا. ايش عندك انت شيخ؟ أيوه او هما عجزا بلا تراب، لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة، فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره، وما تنجس بغسله يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل ولا يضر. طيب. يقول رحمه الله في بيان الغسل النجاسات المتوسطة، هذه النجاسات المتوسطة لابد فيها من غسل من سبع غسلات، لكن لا يشترط التراب، لابد من سبع غسلات ولا يشترط التراب. طيب ما هي النجاسة المتوسطة؟ هي ما عدا المغلظة وما عدا المخففة كما سيأتي. النجاسة المخففة كما سيأتي على المذهب شنو؟ بول الصبي. أيوة. وقيعه والمذي، أحسنت، المذي على قرار شيخ الإسلام كما سيأتي، لكن مذهب البول الصبي ذي مكل الطعام وقيعه، وزاد شيخ الإسلام المذي وسيأتي. فعلى هذا نجاسة متوسطة هي ما عدا الكلب والخنزير وما عدا المذهب وما عدا البول الصبي ذي مكل الطعام والقيع والمذي، ما عدا ذلك من النجاسات كل نجاسة متوسطة. قال رحمه الله ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات. لماذا؟ استدل بأثر عن ابن عمر رواه مرفوع، ابن عمر قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث لا إسناد له، ذكره ابن قدامة رحمه الله لكن لم يسنده. قال بماء طهور، لابد أن يكون ماء، فالنجاسة على المذهب لا تزول بغير الماء، والدليل على ذلك أنه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي قال أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام لأسماء لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء، قال فتعين الماء بتعين النبي صلى الله عليه وسلم. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النجاسة تزول بأي مزيل بالماء أو بغيره، فالنجاسة متى زالت زال حكمها، واستدل رحمه الله تعالى على بأدلة على ذلك بأدلة كثيرة. فمن ذلك كل أدلة سائر أدلة الاستجمار. فإن جميع أدلة الاستجمار إنما أزيلت النجاسة بغير الماء وهو الحجارة. وكذلك حديث أبي هريرة إذا جاء دخل أحدكم مسجد فلينظر فإن رأى في أذي في نعليه أذن أو قذرا فطهورهما التراب. وحديث أم سلمة في ذيل المرأة قال يطهرهما بعده. وهذا كله يدل على أن التراب أن الماء لا يتعين في إزالة التراب. كذلك من الأدلة حديث ابن عمر في الصحيح قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يرشون من ذلك بشيء ولم يكن يرشون ذلك بشيء. طيب كيف تتبول وتتبول ولا يرشون ذلك؟ يحمل على أنها زالت عين النجاسة بالشمس أو بالريح ونحو ذلك. وأما حديث الأعرابي فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر في إزالته ولأن الماء هو اللي هو أسهل المزيلات التي كانت عندهم حينئذ. قال طهور وهذا يدعو على أنه لا تجوز لا تزال النجاسة بالتراب بالماء الطاهر ولا بالنجس باب أولى. وهذا كما ذكرنا بناء على تقسيم المياه على هذه الأقسام. قال ولو غير مباح أي الوضوء الآن ما يجوز إلا بماء مباح. الماء المغصوب يجوز الوضوء به؟ طيب لماذا جوز أن إزالة النجاسة في الماء المغصوب؟ قياس شو اسمه الاستجمار بالحجر المغصوب نفس الشيء لأن هذه آلة. إحنا بالاستجمار قلنا لو كان حجر مغصوب يجزي. طيب. هذا نفسه بالضبط بس على ماء لأن هذا آلة مو بذاته. إنه زوال الخبث مرف حدث ما يشترط له نية. مو نية كان عن مباح. يعني لو أنه ذبح شاة بسكين مغصوبة شنو حكم الذبيحة؟ المذهب ما تصح. طيب آلة الشيخ تصح. المذهب ما تصح. تأكد الشيخ تصح مرن عليها الشيخ استشكلناها لكن ما تصح بالآلة المغصوبة. لأن الشيخ السكين ما هو شرط يقولون صح السكين ما هي شرط استشكلناها. طيب هذا مثل اليوم شيخ بس إنه ما نقدر نخرج عن هذه إن الماء ما هو يعني الحكم الفعل هذا شيخ صح لأن أصلاً إزالة النجاسة ترك. أحسن لأن يعني باب تروك أحسن قال إن باب تروك وباب تروك أحتاج لأنية. وعلى هذا فإن أنت سامح بالمغصوب وغير مغصوب هو مرادي إزالة النجاسة ليس كالماء المراد به تطهير لا يصح إلا بنية. شو ما تقاس على حالة الاستجمار؟ اي احسنت لكن هي نفسها حدا تقص على الاسماء بيقول لك انا ليش تقول لي انا تراب تروك. طيب قال والا فحتى تنقي اي لابد من سبع غسلات ان انقت. اذا لم تنقي السبع غسلات فيزيد حتى تنقي المحل. قال ما حت وقرص لحاجه. الحت والقرص ما الفرق بينهما؟ يقول الحت والحك بعود او نحوه يعني بعود وليب حجر هذا حت يزيل النجاسة به. والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع أو الأظافر يعني ما يحك بالظفرة أو يدلكها بإصبعه هذا يسمى قرص. قال رحمه الله ما حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيل كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. أي إذا أصابت النجاسة المحل لا يخلو المحل من أمور أو من أمر اختصار أن يمكن عصره فلا بد من عصره لاستخراج ما فيه. يعني هذا الثوب وقع عليه بول صبيت عليه الماء لا بد من عصره حتى يزول الماء النجس الموجود ثم يصب ثانية وهكذا. طيب إن كان يضره العصر أو لا يمكن العصر يضره العصر مثل الحرير. الحرير لو عصرته قد يتلف الحرير فهنا يعفى عن العصر. أو كان لا يمكن عصره قالها بدقه وتقليبه مثل الجلود. عندي جلد أنا ما يمكن عصر الجلود لكن يدق يداس قلبه ونحو ذلك، الشاهد أنه يزيل أثر النجاسة، وهذا كل إن أمكن. لذلك قال مع حتى وعصر مع إمكان، أي إمكان العصر كل مرة خارج الماء، بمعنى لو عنده ثوب ومس في الماء ما يعصر يرد الماء نجس فيه، الماء نسيدي تنجس الماء على المذهب، لكن يعصر خارج الماء، فإلا يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يزيل أثر ما فيه. شغلة بس في مسألة إزالة النجاسة بغير الماء، ذكرنا شيخ الأدلة، ذكرنا حديث النعلين وحديث مسلمة. شيخ مر عليه كلام موردي شيخ، ودي تطلع عليه شيخ، لأن مشكلة شيخ موردي أي القاضي الشافعي، مشكلة شيخنا نقل إجماع، يقول أما جواب عن تعلقهم بحديث أم سلمة وقوله عليه السلام يطهرهما بعده، فهو أنها إشارات إلى غير النجاسة أو إلى نجاسة يابسة، بدليل أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالدلك اتفاقا. اتفاقا ما هو اتفاق، الخلاف واقع، الخلاف مذهب أحمد الرطبة شيخ عموما، يعني الخلاف رواية عن إمام أحمد وهو قول الحنفية، قول شيخ الإسلام يعني نقل اتفاق ولا في نظر شيخ في الرطبة شيخ عموما عموما يقولون لا ما يفرقون، يعني رواية عن أحمد وحنفية ما يفرق بين الرطبة وغيرها، تزال نجاسة بأي وزير. لأن الشيخ أنا ما أدري يمكن خرج على كلامه، لأن الشيخ الحنفية يقولون أن والشيخ الإسلام تيمية يقول أن النجاسة في عينه خبيثة ما تزالت زال حكمها، والنجاسة الرطبة شيخ ما تزول بالإزالة هذه إلا بالماء. النجاسة اليابسة شنو أثرها إذا أصابت الثوب؟ الشيخ هي أصلا ما راح، يعني ما راح تعلق بالثوب، هذا هم يشكل. أي ما لها أثر بالثوب أصلا، يعني إذا ما في أثر نجاسة ما إيش يغسل؟ فالخلاف لا شك من في الرطبة، وهم يطلقون أصلا عموم النجاسات. ذلك لا اتفاق، يعني أنا قد فكرت قد يحمل قول اتفاق على الاتفاق الأئمة الأربع كقال كما يفعل ابن هبيرة. لو مشينا على هذا شيخ، لأن خلاف الحنفية موجود، لأنه شيخ هو يخالف الحنفية، والكلام هذا رد على الحنفية. لا لكن الحنفية قبلها، الحنفية قبل الشافعية، الحنفية قبل الشافعي. ايه؟ ما يمكن. طيب نعم. طيب قال ولا قرنا نعم قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، هذا ذكرنا يعني بقاء أثر نجاسة، بقاء الطعم يضر، بقاء القسم الأول، والقسم الثاني بقاء اللون والريح يضر إن استطاع إزالتها، إذا ما استطاع إزالتها لا يضر كما قال عجزا. قال بلا تراب، أي القسم الثاني نجاسة المغلظة لا يشتغل التراب، لقول ابن عمر يعني ما دري على سبع غسلات أمرنا بغسل أنجاس سبعا، وهذا كما ذكرنا ذكره الفقهاء رحمه الله لكن لم يسندوه فلا يصح. قال فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، أي قول ابن عمر أمرنا، ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الجمهور. قال في المبدع وغيره، قال وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. معنى ذلك أنا عندي إناء ولغ فيه الكلب فغسلته غسل الأولى بالتراب، الثانية، الثالثة، غسلت الرابعة خرج شيء من الماء ووقع على إناء آخر، طيب فالإناء الآخر تنجس بنجاسة فيها أثر كلب، واضح؟ الآن الإناء الأول أنا أربع غسلات بكمل السبع ما في إشكال، طيب الإناء الثاني كيف يتم غسله؟ ثلاث. أحسن، قالوا ما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي، هذا تنجس غسل الرابعة يغسل بعدد ما بقي، أي يزيد خامسة سادسة سابعة بعدها مع تراب، أي إن مع في نجاسة الكلب إن لم يكن استعمل، أي إن لم يكن استعمل التراب، يعني الإناء الأول إذا استعملت التراب في أول غسلة ثم الرابعة أصابت الثاني، الثاني بغسل له كم؟ ثلاث، حطيت تراب ولا ما حط؟ ها؟ حطيت ما حط؟ ما أنا غسلت الأول غسل الأولى بتراب ثم ثانية ثم ثالث ثم الرابع، الرابع أصابت الثاني، الثاني كم راح أغسله؟ ثلاث غسلات، أحط تراب؟ لا ما أحط تراب، إذا لم يكن استعملت التراب، إذا لم يستعمل التراب في الإناء الأول يوضع التراب هنا معه، هذا يعني تفيع شيخ حق الإناء الأول والثاني يضع التراب. أي نعم أحسن، هو لابد يعني المحصلة أن ما تنجس بغسلات السبع، إحنا غسلات السبع يحكم وحكم يعني يكمل العدد، وإن لم يكن استعمل التراب في الأولى يستعمل التراب الثاني. نعم. قال رحمه الله: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل لمس. ولا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. غير الخمرة إذا انقلبت لنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرات وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. العلقة شو معرفها؟ علقة كسر عطفا على المضاف إليه. فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح، يعني النجاسة لابد من تعيينه بالماء وقد سبق. فعنده أن النجاسة لو زادت بالريح شدة الريح أو زالت بشدة بالماء بالشمس ونحو ذلك فإنها لا تطهر. قال: ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء، معنى الحديث جاء في الخف. قال: أو ذيل المرأة، كله لا يطهر. ولا صقيل بمسح، الصقيل يعني مثل الزجاج لا يطهر بالمسح. وهذا كما ذكرنا كله تفريع على المذهب. وعلى القول الثاني المذهب رواية الإمام أحمد رحمه الله اختار شيخ الإسلام وما ذكرنا قبل قليل الأدلة تطهر بأي طريقة زالت، وذكرنا الأدلة على ما سبق. قال بعد ذلك: ولا يطهر متنجس باستحالة. الآن سيتكلم عن النجاسة. ذكرنا أول باب أن النجاسة عندنا عينية وطارية، فالطارية ذكرنا أقسامها. الآن ذكر مسألة وهي النجاسة العينية. هل النجاسة العينية تطهر؟ يعني هل ذات البول وذات الدم وذات الغائط يطهر أو لا؟ المؤلف يقول والمذهب: لا يطهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب إلى آخره نجس. فالنجاسة العينية المذهب لا تطهر إلا صورتين: الصورة الأولى الخمرة تنقلب خلا بنفسها على ما سيأتي، والقسم الثاني العلقة. والعلقة هي الجنين في بطن أمه دم، ودم نجس تكون من دم، ثم بعد ذلك يكون مخلوقا سواء كان من آدمي أو كان من حيوان يؤكل ويخرج، فتحول الدم الآن إلى حيوان فإنه يكون طاهرا بذلك. طيب، فقوله لا يطهر متنجس باستحالة، الاستحالة هي انتقال العين من عين إلى أخرى. قال: فرماد النجاسة، عندي نجاسة الآن، حرقت نجاسة أصبح رماد، هذا الرماد نجس، معناه استحالة إلى عين أخرى. قال: ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح، الدود معروف الذي يخرج مع النجاسات. قال: وصراصر كنف كذلك معروف. قال: وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا، يعني لو ملح اليوم وقع في الكلب شو يصير بالكلب؟ ها؟ يصير ملح. ايش يسمونها بالعلوم؟ التبلور. احسنت، التبلور يكون ملح، ينقلب الى ملح، وعلى هذا هو سينقلب الى ملح، ما راح يكون فيه دم ولا شع، خلاص ينقلب الى ملح، يعني لو كسرته تكسرت ملح. قال: ما يطهر لان اصله نجس. وهذا ما ذكره في الاستحالة. القول الثاني وذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النجاسة تطهر بالاستحالة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا نقول تطهر، هي أصلا انتقلت من عين إلى عين أخرى، والعين الأخرى طاهرة، حتى ما عبر بالطهارة، عبر بما انتقل إلى عين أخرى لم يرد لم يأتيها نص في تنجيس. وهذا حقيقة واضح وبين. المذهب يستدلون بماذا؟ بحديث الجلالة وهي تأكل النجاسات، فإن الشاة أو البهائم تأكل نجاسات أو الدجاج المخلات، إذا كانت تأكل نجاسات فلا يجوز أن يأكلها صاحبها، لابد أن يتركها ثلاثة أيام حتى يزول أثر النجاسة. وهذا هو الذي استدلوا به، لكن هذا استدلالهم بذلك قد يجاب عليه أنه لخبثها وليس لنجاستها. وأما ما جاء في أدلة على أنها تطهر بالاستحالة فما استثنوه دل عليه. أول شخص يقول ما جاء الدليل على تحريم العين الأخرى، الكلب إذا صار ملح فانتقى من كون كلب إلى ملح، الملح نجس وطاهر طاهر شو الكلب يتحول إلى ملح؟ ما درست علمي الله آلة التبلور ينقلب مع الوقت سبحان يسمي شيء مثل التبلور، يتكون مثل جزئيات هذه اللي نفس الشكر فتنقلب سبحان الله ذاته إلى ملح. مثال أوضح الرماد، رماد النجاسة. الآن الكلب إذا احترق أصبح رماد، هذا الرماد عين أخرى لم يرد عليها نص التحريم أو التنجيس فلذلك ما فيها نص. ثم كذلك ما استثنوه يدل على ذلك، هم استثنوا العلق وهي أصلها نجس، واستثنوا كذلك الخمر كما سيأتي وأصلها نجسة. نعم شيخ، ما نقدر نقول في فرق؟ شنو الفرق؟ الشيخ المجد لما تكلم عن المسألة هذه ذكر الفرق بين الخمرة، لأنه هو ألزم بالخمرة وذكر الفرق بينها وبين غيرها من الأمور، ونفس الفرق شيخ ينطبق على العلاقة، لأن الخمر شيخ أصلا كان طاهر ثم انقلب نجسا فيصير طاهرا، كذلك العلاقة أصلها طاهر مني ثم صارت نجسة فتنقلب طاهرة. أما شيخ الرماد والأمور هذه كلها شيخ ما كانت طاهرة فصارت نجسة فتصير طاهرة، فهذا ما يمكن أن يكون فرق لا شيخ؟ لا هو هذا فرق، لكن هذا فرق معتبر، يعني هذه النظر إلى ما كان أصله ثم استحال كذلك شيخ، أو النظر إلى أن أصبح عين أخرى. هو كذلك شيخ يقول أن حتى لو أصبحت عين أخرى الشرع جاء بأنها نجسة ولم يأتي بتطهيرها، والتطهير حكم شرعي. وين جاء الشرع من النجس؟ جاء الشرع شيخ الملح اليوم مثلا. الملح وين نجس؟ شيخ هو أصلا نجاسة، وإن كان يعني تغيرت صورته وهذا لكن هو أصلا نجاسة، والنجاسة هذه ما جاء الشرع بكونها بأنها تطهر، هذا كلام شيخ. أصلا لا حوج لا شك، لكن نقول كونها أصل ليس له اعتبار عندنا، اعتبار العين الجديدة، ولذلك الدم لو قلنا مني ثم دم ثم الدم أصبح اليوم ولد. الآن الدم أصبح بطيء، هذا الأصل الثاني. لكن شيخ يعني هم وإن كانوا يتفقون في آخر مرحلتين لكن المرحلة الأخيرة الأولى ما يتفقون فيها. لكن أنا ضارب عن الأصل ليس له اعتبار بذات العين اليوم، هذه العين الآن. هم كذلك يستدلون يعني الأدلة قد تكون أصرح من ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش القبور المشركين مبنى المسجد، قال ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل التراب، مسجد النبوي كان تحت إيش؟ مقبرة المشركين، فنبش النبي صلى الله عليه وسلم القبور ومع ذلك اتخذ المسجد، ما أزال التراب الذي تأثر بالدم والصديد ونحو ذلك. ثم كذلك الدم هل يستحيل؟ لو استحال الدم شو تقول عنه؟ واستحال الدم في غير صورة العلاقة؟ في غير صورة العلاقة عن مذهب الشيخ ما يطهر. ليش؟ أصل الدم ماذا؟ الطعام. يعني الدم اليوم الدم أصل أصل الطعام تأكله يكون دم. طيب أصله أنا برجع الأصل، أصله ما هو؟ المني تقول عنه مني ثم انقلب دم ثم انقلب ولد مكون من دم. الحليب أحسن. بس شيخ الدم يعني غالبا ماء مكون 99% من ماء. طيب يعني الدم نجس طاهر. يعني شيخ بنرد حق أصلاً نرد حق أصلاً إنه ماء. طيب أصلاً ما نخف أصلاً ما طهر واستحال ولا يطهر واستحال، ما تقول يطهر واستحال. إيه. مثل ما قال الشيخ اللبن من بين فرث ودم. لبن خالص سائغ الشاربين. نعم. طيب خلنا نقف عند هذا. نطفع غير الخمرة. الغسيل بالبخار على مذهب ما تمشي. البخار أصلا ما لا بس البخار ليس بماء وأصلا صح مخر. اي بس هل هو ماء؟ هو ماء ولا اصله ماء؟ لا هو ماء ما زال ماء. لا هو بخار ما يسمى ماء. هيدروجين واكسجين. شيخ في مسألة دور في ذهني شيخ مع مسألة حديث الجلالة. احنا شيخ ناقشنا حديث الجلالة شيخ يعني في الدرس اللي طاف ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر انها تأكل ثلاثة من المباح ومن الطاهر ثم يأكلها. لكن شيخ هذا ما يكون دليل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النجاسة. مثل شيخ حديث أنس دليل للحيوان قصدك حل حق الحنابلة إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النجاسة وإن كانت هي النجاسة هذه راح تستحيل. بالعكس هم يستدلون هذا صح لكن لما يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة هذا دليل لهم. لكن نكون في توبيح الجلالة بعد ثلاثة أيام دليل عليك. ليش شيخ؟ لأنك استحال. لا لأنه خرج شيخ. استحال خرج استحال. انت ليش منعت الجلاله من الاكل؟ لان شيخ خر لان النجاسه موجوده في بطنها ما استحالت. لا انا ما ناكل بطنها واكل لحمها. احد لحمها شيخ مكون من يعني اللحم الجلاله الان قبل ان تخلى ما حكم اكل الجلاله؟ فهمت شيخ والله فهمت. هم لو وقفوا عند هذا بيصح قال يصح لكن كونه تطوع ثلاث ايام تحال استحاله واضح لانه يدفع شيخ انا الاشكاليه انه كان يعني طعام المباح يدفع الطاهر يدفع الطعام النجس. فمثل شيخنا هم تكلموهم كذلك الحديث أنس سئل عن الخنزير جلالك الله يسجر في التنور فقال يسجر مرة أخرى تأتي عليه نار فتأكله النار تأكله ما أتت عليه. فشيخ هم يقولون في الحديث هذا يقولون أن الدخان دخان النار الثانية يدفع دخان ورماد النار الأولى فصار كأن في تشابه بين حديث الجلالة وحديث أنس. وقد يكون لكن الحديث الجلالة نشوفه صريح يعني أنت اليوم الجلالة لخبثها أو لضررها خلينا نقول كما تأكل القاذورات ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باحة عقب ثلاثة أيام. بس شيخ يبقى هذا تأويل ولا لا؟ شلون لا أنا أقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم باحة عقب ثلاثة أيام؟ الآن ما حكمك الجلالة أو هي تأكل قول الثلاث وهي تأكل نجسات؟ لا ما يجوز. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنك فيها هذه. ليش نجسة؟ لا لأن داخلها نجاسة. أنا ما أكل نجاسة، أنا أقولك هي لحم. هذه مشكلة. خلنا نأخذ الأول. الله خير. كل حاكي يا شيخ حكم من منذ وغير بإجماع نجاسة الخنزير. نجاسة الخنزير مشكلة. إجماع على نجاسة الخنزير. يا رأس خالف ملكية. إيه خلاص مشكلة. لكن ما كين قاهم الكلب والخنزير بعد. ما عندهم فكرة. ما في من السباع. اللي في قول خنزير بس نسيت حجمه. إيه مو حلو فهم المنظر يعني تساعد. حتى القرطبي نقل إجمال. يا شيخ الخلف الخنزير ولا بس.